قال: الفصل الثاني في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف، والجائز من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان، وهما التعريف والوعظ. فأما تخشين القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز. وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء، والذي أراه المنع من ذلك، لأن المقصود إزالة المنكر، وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته، وذلك أن قرب السلاطين التعظيم، فإن سمعوا من أحد الرعية: يا ظالم يا فاسق، رأوا غاية الذل لم يصبروا على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتعرضن بالسلطان فإن سيفه مسلول. فأما ما جرى من السلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما تفضل. تفضل. لا تفضل. في سقط، وذلك أن قرب السلطان عندي حاشية وأتباع يرون كيف. ها؟ الذي عندي كما ذكر الشيخ ياسر. ما الذي عندكم إذن؟ وذلك أن قرب السلطان حاشية وأتباع يرون أن من حق السلطان التعظيم. إيه، قال هذا في مخطوطة ولا قالها من عنده الكاتب؟ يعني في أصل الكتاب، يعني لم حتى يعني يذكر شيئا في الهامش. والله إذا كانت هي أولى، لأن الذي عندنا يحتاج إلى تأويل في الـ في الـ في العبارة لنصيب المعنى الذي ذكرته، فإذا كان موجودا في بعض النسخ فلا شك أنه الأصلح. ذلك أن قرب السلطان حاشية وأتباع يرون أن من حق السلطان التعظيم. لا بالراحة شيخ محمد بعد إذنك. ذلك أن قرب السلطان حاشية وأتباع. يرون أن من حق السلطان التعظيم. جميل. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب عظيم من أعظم الأبواب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يعني الحسبة التي يحتسبها كل مسلم وتجب عليه، وهي وظيفة النبيين والصلحاء من هذه الأمة والقائمين لله عز وجل بالحجة، إعذارا إلى الله تعالى وإقامة للحجة على الناس. وهو باب من أبواب الجهاد عظيم، ولذلك طول المصنف رحمه الله تعالى فيه وفي أبوابه وفي يعني فصوله كما تقدم، وانتهى إلى هذا الفصل الخطير، كيف يكون أو كيف تكون الحسبة على السلاطين، كيف يؤمر الحاكم والرئيس والأمير والمسؤول والممكن وصاحب البطش والأدوات، كيف يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الجواب الإجمالي بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، والجواب التفصيلي سوف يختلف باختلاف العصر وباختلاف أحوال الناس في الجملة وباختلاف طبيعة هذا السلطان، إن كان يعني يميل إلى الديانة أو يميل إلى الفجور، وإن كان عنده ورع أو عنده يعني جرأة، ولذلك سيختلف الأمر من يعني حال إلى حال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف، درجات الخمس التي تقدمت معنا في أول الأبواب، قال والجائز من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان وهما التعريف والوعظ. أعرفه لأن هذا يعني مشروع وينبغي فعله أو غير مشروع وينبغي الحذر منه، والوعظ يعني نحو التذكير بتقوى الله عز وجل ويعني سرعة زوال الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى وأنه مستأمن ومؤتمن على أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم بلين وتلطف وحسن تأتم. قال فأما تخشين القول، يعني إذا لم يستجب السلطان للتعريف ولا للوعظ مع غير السلطان ننتقل إلى شيء من يعني خشونة القول. يقول فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز، والفتنة إما أن يتعدى شرها إلى صاحبها فقط، وهذا أمر واسع لأنه هو يعني أراد أن يضحي بنفسه لسبيل مصلحة ما، لكن إذا تعدى الشر إلى الغير كأن يقوم السلطان بسن قوانين فيها تشديد على الناس أو يعني يؤذي أقارب هذا الشخص أو يعني من ينتسب إليهم ونحو ذلك لم يجوز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء، والذي أراه المنع من ذلك. هو جائز عند الجمهور، والمصنف الذي عاش في القرن الخامس المصنف الأول صاحب الأصل الغزالي رحمه الله يرى المنع من ذلك. لماذا؟ يرى أن الناس تغيرت وأن الأمراء تغيرت وأن هيبة العلماء في نفوس الأمراء لم تعد كما كانت في القرون الأول. القرون الأولى كان الناس يهابون العلماء لما عندهم من تقوى الله عز وجل وخشية يعني المعاد و اعتقاد حرمة العلماء وتغليب أمور الآخرة على أمور الدنيا، فكان العلماء في الأزمنة الأولى يستغلون هذا المعنى فينبسطون في الكلام معهم، لكن بعد ذلك جاء من أمراء الجور من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولهذا اختار الغزالي رحمه الله المنع لأن زمانه اختلف. قال والذي أراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكر. ما وجه المنع عند المصنف رحمه الله؟ قال لأن المقصود إزالة المنكر، يعني المقصود الأمر بالمعروف نهي عن المنكر تحقيق المصالح كما قلنا ودرء المفاسد، وهذا مما يكون من إزالة المنكر، وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته. حمل السلطان بالانبساط إليه على فعل المنكر، يعني يقول إذا انبسط إلى السلطان ويعني نسي طبيعة السلطان وأنه لا يقبل من مثل هذا العالم، فانبسط إليه وقال له اتق الله وأنت محاسب أمام الله وأنت لا تتق الله وأنت ظالم، قد يحمل هذا الانبساط السلطان على فعل منكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته. يعني يقول له اتق الله ولا تسمح بالأغاني في بلدك مثلا، فيجمع أهل الطاعات ويضعهم في السجون، ولا شك أن هذا يعني شديد، أو ربما يمكن أكثر لأهل الفجور إمعانا في الكيد لأهل الطاعة. فمهما ظن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أمره أو نهيه سيؤدي إلى مفسدة أكبر، فالواجب عليه ألا يفعل، لأنه من تدب للأمر والنهي إلا لإزالة المنكر لا لإبقائه كما هو، فضلا عن يعني الإتيان بالمنكر أعلى منه. وذلك أن قرب السلاطين التعظيم، هذا الذي في نسختنا وكان يمكن تأويله على أن يعني من اقترب من السلطان فالواجب عليه أن يعظمه وليس له إلا ذلك وإلا لا يقترب منه، لكن الإخوة إذا كتب في طبع حر البيان قال عنده ذلك أنا قوت السلاطين التعظيم. قوت؟ قوت السلطان التعظيم. طبعا لا خلص. هذا في تحريف قوت، هذه يعني بعيدة من المعنى، لكن لو أن قرب السلاطين التعظيم هذا يحتمل أن يؤول، لكن إذا صح ما يعني تفضلتم بنقلي من أن هناك سقطا، وذلك أن قرب السلطان حاشية وأتباع يرون أن من حق السلطان التعظيم، إن كان هذا يعني في نسخة فهو أولى، ويعني معناه واضح، وذلك أن قرب السلطان حاشية وأتباع يرون أن من حق السلطان التعظيم، فإن سمعوا من أحد الرعية يا ظالم يا فاسق رأوا غاية الذل، يعني رأوا أن هذا المتكلم يقوم بإذلال السلطة، لم يصبروا على ذلك، يعني هو لا يتكلم عن رد فعل السلطان نفسه، بل رد فعل حاشية السلطان وأتباع السلطان، وهذا حاصل أحيانا أن السلطان لا يتكلم لأنه يعلم أن من حوله سيعني يأخذون هذا المتكلم من قبل أن يتحرك السلطان بلسانه، فيعني يفعلون به ما هو أشد مما قد يأمر به السلطان نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا طبعا من قلة الديانة ومن ضعف الإيمان ومن فساد الزمان ومن الولع يعني الدنيا ومن ضعف هيبة الدين والعلم والعلماء في نفوس الناس، وهذا كله لم يكن حاصلا في الأزمنة الأولى. قال الإمام أحمد: لا تتعرضن بالسلطان، فإن سيفه مسلول، مسلول يعني ممشوق، يعني مخروج من غمده، يعني سيفه جاهز ليس في غمده وإنما بارز لكي يقتل به من آذاه. وهذا يقول الإمام أحمد في يعني القرود المفضلة. فأما ما جرى من السلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء. الآن يجيب عن يعني طريقته في المنع، وحتى لا يعترض عليه بما عرف عن السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مع الأمراء ومن التابعين رحمهم الله تعالى ومن أتباع التابعين، يقول: فأما ما جرى من السلف من الآثار الكثيرة التي سينقل منها بعضا وسنعطر به هذا المجلس إن شاء الله في يومنا أو في ليلتنا هذه، فأما ما جرى من السلف من التعرض لأمرائهم فإنهم أي الأمراء كانوا يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليهم، يعني إذا أطلق العالم لسانه وتبسط في موعظة الأمير وقال له يعني هذا من الظلم وأنت أفسدت آخرتك وعمرت دنياك ونحو ذلك، احتملوهم في الأغلب لسببين. السبب الأول ذكرناه، وهو ديانة الأمراء والحكام في الأزمنة الأولى وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وإيثارهم للآخرة وهيبتهم للعلماء والنصوص والوحي الذي يتكلمون به. السبب الثاني ليس أقل أهمية في الحقيقة، وهو أن العلماء الذين كانوا يعني يتبسطون مع الأمراء في وعظهم وربما الشدة عليهم كانوا صادقين، كانوا طلاب آخرة، وكانوا يعني من الصدق بحيث لا يسع الأمير أو الحاكم إلا أن يزعن له. وهذا في زماننا أيضا، كما أن الحكام تغيروا في زماننا، فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومن ينتسب إلى العلم أيضا تغيروا في زماننا، فليس كلهم في يعني مثل حسن البصري ويعني رجاء بن حيوة وغيرهم ممن كان يعني له مواعظ شديدة للأمراء، فأيضا لا يوجد من أمثال هؤلاء ولا هؤلاء، فيعني تغيرت الأحوال. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب المصباح المضيء، وأنا أنتخب منه ها هنا حكايات. قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني موصيك بكلمات من جوامع الإسلام ومعالمه. اخشى الله في الناس، ولا تخشى الناس في الله، ولا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل، وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق حيث علمته، ولا تخف في الله لومة لائم. قال: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد؟ قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك. الآن المصنف رحمه الله تعالى يشرع في نقل جملة من الأخبار التي أحال على كثير منها في يعني كتاب جمعه في وعظ السلف للخلفاء والأمراء، وأهداه إلى حاكم زمانه مصباح المضيء في خلافة المستضيء، ويعني نقل له نصحا كثيرا. هو ما استطاع أن يكلم الخليفة في زمانه بهذا الكلام ولا بهذا الأسلوب، لكنه احتال بطريقة طيبة، جمع كلام السلف للأمراء وكتبه في كتابه وأتاه للحاكم، وقال له يعني هذا الطريق إن كنت تريد. وبدأ ما نقله بوصية صحابي إلى يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وسعيد بن عامر الصحابي ممن أسلم قديما، وكان سبب إسلامه أنه شهد يعني مصرع خبيب بن عدي، كان كافرا، فلما رأى مصرع خبيب بن عدي وكيف يعني أنه كان صاحب ثبات وصاحب مواقف، وكيف كان مصرعه يعني يأخذ بألباب من يتأمل، تحرك الإيمان في قلبه رغم كفره، فكان مجرد رؤية، ولهذه مسألة مهمة جدا، إنسان لما يرى موقفا يعني فيه صدق فيه ثبات، هذا في ذاته ما يحتاج أحد يكلمه، هو يتغير لأجل هذا. فسعيد بن عامر كان ممن شهد مصرع خبيب، وقصة خبيب يعني معروفة، ومعروف يعني سردها في السيرة وقوله في آخر الأمر الأبيات المشهورة، وهذا الثبات المنقطع النظير الذي لا يأتي إلا عن موقف صدق ويعني قول الحق، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا حزنا، إني إلى الله مرجعي. كلام يخرج بقوة وثبات ويجود بنفسه دون أن يترخص ولا تهون عليه الدنيا. كافر الذي يرى هذا يقول هذا ليس لابد أن وراء ذلك حقا. مضت السنوات على هذا الرجل حتى جاءت خلافة عمر فقام بهذه يعني الكلمات، وهي واضحة، وقوله في آخرها: وخذ الغمرات إلى الحق. الغمرات يعني المواقف الشدائد، يعني الإنسان يتحمل في سبيل الحق. انظر كيف يوصل الحاكم: خذ الغمرات في سبيل الحق حيث علمت. قال له عمر: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد؟ وانظر إلى أن عمر قبل النصيحة ويناقشه فيها مناقشة المستفيد، من يستطيع ذلك؟ قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك، يعني من تحمل مثل هذه المسؤولية لابد أنه يستطيع ذلك. نعم. وقال قتادة: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود، فإذا امرأة برزة على ظهر الطريق، فسلم عليها فردت عليه أو سلمت عليه فرد عليها فقالت هيه يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر رضي الله عنه فقال الجارود إيه لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته. فقال عمر دعها أما تعرفه. نعم أبكيته ولا أبكيته؟ فقال الجارود إيه لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته. فقال عمر دعها أما تعرف هذه هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سماواته. فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها. نعم، وهذه امرأة يعني تتكلم مع الحاكم بكلام شديد، ولولا أن الحاكم يخشى الله سبحانه وتعالى ويقدر قدر يعني سبق المتكلم ومنزلته ومواقفه لما قبل أن يتجرأ عليه أحد على هذا النحو. وامرأة برزة يعني المرأة التي المرأة الكهلة ليست شابة، ويعني لها من العفة والقوة ما يجعلها تجلس إلى الرجال ويستمعون إليها. والمرأة إذا كبرت يعني في السن ولم يخشى منها الفتنة وكانت عفيفة في أصلها، فإنها برزة تبرز للناس وتكلمهم ويجلس الرجال في مجالسها حيث يعني لا فتنة. وبرز الشيء يعني خرج، يعني كأنها تخرج إلى الناس بخلاف المرأة الشابة فإنها قاعدة بيتها ويعني ملازمة لخدرها لأنه يخشى فتنتها. فهذه المرأة هي خولة بنت حكيم التي نزل فيها قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فعمر تحمل منها هذا الكلام الشديد الذي ظاهره قد يكون فيه إهانة. هي يا عمر سمعته وأنت تسمى عميرا تصغره، والتصغير عند العرب شديد، تصغير لمن؟ لأمير المؤمنين، لأشرف الناس بعد الأنبياء وبعد أبي بكر رضي الله عنه. هذا والله موقف يعني لو تعلمون شديد. فما الذي صبره على هذا كله حتى انتهت من كلامها وكلامها يعني شديد؟ كنت تسمى عميرا ثم تصارع الصبيان، كنت مع الصبيان بعد أين الآن عمر من الأيام كان مع الصبيان، فلم تذهب الآن حتى سميت عمر، مجرد عمر هذه كبير عليك، ثم بعد هذا أمير المؤمنين، ثم تعظه مثل هذا في ذلك الزمان مع هذه النماذج التي قاربت الكمال من البشر. لكل مقام مقال. ما تأتي امرأة الآن وتروح تكلم الحاكم بهذه الطريقة ما وتقول والله أنا أفعل مثل خولة ما فعلت. خولة فعلت مع عمر رضي الله عنه، لا أنت خولة ولا يعني هو عمر. من خاف الموت خشي الفوت، خشي أن يفوته العمل. قال الجارود لقد تجرأت على أمير المؤمنين، يعني حاشية عمر تنكر على هذه المرأة. فلم يكتف عمر بهذا وإنما يعني سكته وقال دعها أما تعرف من هذه، هذه التي سمع الله قولها. فعمر أولى أن يسمع، هذه نفوس انضبطت بالوحي. نعم. ودخل شيخ من الأزد على معاوية رضي الله عنه فقال اتق الله يا معاوية، واعلم أن كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قربا، وعلى إثرك طالب لا تفوته وقد نصب لك علم لا تجوزه، فما أسرع ما تبلغ العلم وما أوشك أن يلحقك الطالب، وإنا وما نحن فيه وأنت زائل والذي نحن صائرون إليه باق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه معظة لمعاوية رضي الله عنه، ومعاوية أول ملوك الإسلام، لكنه من أحلم الناس وأدين الناس، وحسبك به أنه كاتب الوحي وخال المؤمنين، فأخته يعني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجهل في هذه الأزمنة المتأخرة ألا نقدر مثل معاوية وعمر بن العاص وغيرهم يعني قدرهم، وهم من كم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما فهذا مما نمسك عنه ولا نتكلم فيه، وقد أوصانا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسكوا عن الخوض، فإنهم عن الخوض فيهم وفيما جرى يعني بينهم، فإنهم قد فرغ الله منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب وكيف جرى هذا؟ جرى هذا باجتهاد وبتأول، وكل إنسان كان له زاوية نظر صحيحة. معاوية لم يقم لدنيا، وإنما قام لوجه صحيح، وعلي رضي الله عنه كذلك، ولا شك أن علي كان أقرب إلى الحق، ولو عرف معاوية زاوية نظر علي ودان بها لما فعل ما فعل، لكن الله يغفر لهم جميعا، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعاوية له بركات كثيرة وآثار كثيرة في فضله، ومن أعظمها حلمه على الرعية، كان يسب أحيانا ويدخل إليه الرجل فيكلمه كلاما شديدا فيتحمله، وما زال على هذا الصبر حتى جمع الله به المؤمنين وانتظمت الفتوحات بعد ذلك، وكان في عصره يعني خير كثير. فقبح الله الروافض، ومن عنده نفس من نفس الروافض يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دخل شيخ من الأزد، يعني القبيلة المعروفة قبيلة الأزد، على معاوية فقال اتق الله يا معاوية، واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قربا، يعني كلما مر يوم أو ليلة فقد انقضى جزء من الدنيا واقتربت من الآخرة، وعلى إثرك طالب لا تفوته. الطالب هذا هو الموت، الموت يطلب الإنسان، وقد نصب لك علم لا تجوزه، العلم هنا بمعنى الأجل، فالإنسان الموت خلفه يطلبه وهو ماشي في طريقه له أجل يصل إليه وهو العلم الذي ذكره. فما أسرع ما تبلغ العلم يعني الأجل، وما أوشك أن يلحقك الطلب اللي هو الموت، وإن وما نحن فيه وأنت زائل، نحن وأنت وما نحن فيه من هذه الدنيا على يعني ما فيها كل هذا إلى الزوال، والذي نحن صائرون إليه يعني من أمر الآخرة باق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا كلام في غاية البلاغة، قد قبله معاوية رضي الله عنه، مع أن المتكلم من؟ شيخ من الأزد، يعني مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف، لكن يعرف الرجل بكلامه، ما قال له أنت من الصحابة ولا لست من الصحابة، الظاهر ليس من الصحابة، ولو كان من الصحابة فليس في منزلة يعني معاوية، ومع ذلك سمع منه وصبر عليه وقبل نصحه. ودخل سليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثا، فقال أما هاهنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقيل له هاهنا رجل يقال له أبو حازم، فبعث إليه فجاء، فقال سليمان يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم وأي جفاء رأيت مني؟ فقال له أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني. فقال ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها؟ قال صدق الشيخ يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال صدقت يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه خائفا محزونا. فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم. فقال أبو حازم اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله.

دينه بدنيا غيره، ولذلك سكت. ثم طلب دعاءه، فدعا له دعاء أيضا ليس فيه يعني مجاملة، وإنما فيه إنصاف. إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان غير ذلك ليس من الحكمة في هذا الموطن يقول فخذ أخذ العزيز المقتدر، ما دام الرجل يسمع مني واضح أن طمع في أن يكون فيه خير، ولا شك أنه لا كان فيهم خير، يحكمون بالشريعة وعندهم يعني لا وجه للمقارنة بينهم وبين أئمة زماننا، مع أن فيهم جورا بالنسبة إلى من كان قبلهم، لكن قال إن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته. وهذا من حسن التأتي في الدعاء الذي يسمعه الحاكم. فأراد سليمان على طريقة الأمراء أن يستميله وأن يكون له يد عليه، وهذه مشهورة عند الأمراء، أعطيه بعض اقطع لسانه ببعض الأموال، يا غلام هات 100 دينار. 100 دينار هذا مبلغ يعني ثروة في ذلك الزمان ما يتصور عند يعني عالم مثل هذا المبلغ. قال خذ هذا يا أبا حازم، قال لا حاجة لي به. تعفف عن أموال السلاطين هذا شرط من أراد أن ينصحهم. ثم قال لي ولغيري في هذا المال أسوة، يعني هذا ليس مالك على كل حال، لم يتركه فقط، وإنما قال هذه أموال المسلمين، وإن أعطيت الجميع فهذا لي حق كما لغيري. هنا دخل الزهري وكان حاضرا، والزهري إمام جليل ومن أعظم أئمة الإسلام ومن حملة العلم. وإذا رأينا موقفا كهذا ليس معنى هذا إسقاط الزهري رحمه الله تعالى أو اعتقاد أن أبا حازم أفضل من الزهري، أكيد أن في هذا الموطن كان أبو حازم أحزم من الزهري، لكن أين أبو حازم من الزهري في علمه وفضله وحمله علم النبي صلى الله عليه وسلم وميراث النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الإمام مالك حسنة من حسنات الزهري وطبقة مالك والتي بعدها والتي الزهري هذا يعني أحد في الجبال، ومع ذلك يعني كل يؤخذ من قوله ويترك. ليس معنى هذا أن الزهري كان ممن يبيع دينه بدنيا مثل سليمان. طالب العلم لابد أن يكون حصيفا، لابد أن يحسن التأتي مثل الزهري في منزلته من الإسلام، يدل على أنه كان متأولا أنه يجلس في مجلس هذا الأمير يعظه، يأمره بالمعروف، ينهى عن المنكر، يرجع إليه في الفتوى، يشير إليه في يعني الولايات ونحو ذلك، فيرى أنه يحقق مصالح كثيرة من وراء ذلك، ولا بد أنه قد يصيبه شيء، لأنه معلوم أن القرب من الأمراء فيه يعني هي مغامرة على كل حال. فجرى هذا الحديث ومثل هذا يعني مما يسكت عنه أيضا. فالزهري لما قال منذ 30 سنة ما كلمته، رد عليه أبو حازم ردا شديدا، فيعني لما قال أتشتمني تصدى له الخليفة نفسه، قال أنت شتمت نفسك، أما علمت أن الجار حقا؟ ثم ذكر أو وعظ أبو حازم الزهري نفسه بمنزلة العلماء، بمنزلة العلماء، وأنهم يعني إذا كانوا على أعلى المنزلة من تقوى الله تعالى وتحمل المسؤولية لم يتمندل بهم الأمراء. فيعني قال له كأنك تعرض بي، قال له هو ما تسمع. ونحن قد سمعنا هذا ونترحم على الزهري ولا يعني نهدر منزلته، وعلى أبي حازم كذلك، ويعني نحمد له موقفه في الحق. وحكي أن أعرابيا دخل على سليمان بن عبد الملك رحمه الله فقال يا أمير المؤمنين إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. قال قل. قال يا أمير المؤمنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوه فيك، خربوا الآخرة وعمروا الدنيا فهم حرب للآخرة سلم للدنيا، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعا والأمة خسفا، وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا بمسؤولين عما اجترحت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا بائع آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: أما أنت فقد سللت لسانك وهو أقطع من سيفك. فقال: أجل يا أمير المؤمنين، لك لا عليك. قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دون عامة فلا. ثم قام فخرج. فقال سليمان: لله ضره ما أشرف أصله وأجمع قلبه وأدرب لسانه وأصدق نيته وأورع نفسه، هكذا فليكن الشرف والعقل. هذا نوع آخر يعني مما يحدث عند الأمراء، أن يأتي أعرابي، يعني لم يدخل يعني رجل من يعني سادات التابعين ولا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من مشاهير العلماء، وإنما رجل مجهول وأعرابي. والأعراب معروفون يعني الغلظة، ولذلك عالج هذه الجهالة التي عنده، ليس مشهورا من أهل العلم وليس معلوما ب يعني النصح ونحو ذلك، بهذه المقدمة الذكية الحصيفة التي فيها حسن تأتي. دخل هذا الأعرابي على سليمان فقال: يا أمير المؤمنين، لو دخل مرة واحدة وقال إنه كذا وكذا قد لا يلتفت إليه أحد ولا يقبل منه هذا الكلام، لكنه قدم مقدمة، فإن وافق عليها الخليفة تكلم وإلا، وهذا من جميل التأتي وحسن. قال: إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته. قال: قل. وجواب يعني سليمان يدل على أن الأمراء في يعني تلك الأزمنة كان عندهم من حسن العقل والرغبة في يعني الانتفاع وقبول النصيحة ما يجعلهم يعني أقرب إلى السلامة. ثم ذكر يعني ما ذكر وكلامه واضح، قالوا: إنهم لم يألوا الأمانة تضيعا. يألوا يعني يقصر، يعني يقول لم يقصروا في تضييع الأمانة، يعني يقول حولك أناس ما عندهم حرج أن يضيعوا الأمانة وأن يفسدوا شأن الأمة كلها. فقال له لما ذكر هذه النصيحة الشديدة، قال: أما أنت فقد سللت لسانك. قال: سللت سيفك، لكن هو جعل لسانه كالسيف وهو أقطع من سيفك. أنت لسانك أشد من، هذا يدل على أن الكلام شديد عليه، لكن ما يملك إلا أن يقبله، لأن عنده ديانة في الحقيقة. عامة أمراء الأزمنة الأولى يا جماعة، حتى الحجاج والله كان عنده معاني ومواقف يعني يرجع فيها إلى الحق مع شدة يعني مظالمه المعهودة. فهذه أزمنة غير تماما، ظالمهم كان يعني وليا بالنسبة يعني زماننا، حسبك أنهم كانوا يصدرون عن الشريعة ويقفون عند يعني النصوص. قال: أجل يا أمير المؤمنين، لك لا عليك، يعني ما يعني قلت هذا عليك وإنما قصدت نصحك. قال: فهل من حاجة؟ قال: أما خاصة دون عامة فلا. وهذه أيضا كانت فرصة أن هو يملكه، ربما قال هذا الكلام لأن بعض الناس قد يحسن الكلام، يريد الشهرة أو يريد المال كما يفعل الأمراء. هل لك حاجة؟ يسكت، سيعطيه 100 دينار ولا 1000 ولا على حسب. فمن علامة صدقه أنه قال لا. قال: لله ضره ما أشرف أصله. انظر إلى الأوصاف. وأجمع قلبه، عنده ثبات ويتكلم مع مثلي، ورجل أعرابي. وأزرب لسانه، زرب اللسان يعني فصيح. وأصدق نيته، عرف هذا من الكلام الصادق عليه بوف، وأكد هذا المعنى بأنه ماله مصلحة. قال: أما خاصة دون عامة فلا. وأورع نفسه، يعني ما أورع يعني من الورع، يعني عنده ورع يجعله لا يقصد إلى حطام الدنيا. فليكن الشرف هكذا، فليكن الشرف والعقل رحمه الله. نعم. وقيل قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأبي حازم: عظني. فقال: الضجع، ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. وهذا ينبغي أن نفعله جميعا: اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك. يعني لو قيل مات فلان الآن، توهم هذا مع نفسك، ما الذي تحب أن يكون فيك تلك الساعة؟ تتمنى أن يقال: والله كان فلان ورعا تقيا دينا، يقوم الليل ويصوم النهار، يحسن إلى الناس، يصل الأرحام، يتقي الله، وله مواقف مشهودة ومقامات محمودة، قم الآن فافعل هذه الأشياء، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. تكره إذا مت يقولون: فما بكت عليهم السماء والأرض في ألف داهية، لقد كان من يعني أسوأ حاذر من هذا من الآن. هذا ليس لعمر ولا للخليفة فقط، هذا لكل مسلم ينبغي أن يتأمله. نعم. وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، إنما الدنيا سوق من الأسواق، منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم، وكم من قوم غرهم منها مثل الذي أصبحنا فيه، حتى أتهم الموت فاستوعبهم فخرجوا منها ملومين، لم يأخذوا منها لما أحبوا من الآخرة عدة، ولا لما كرهوا منها جنة، واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم. فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها فنخلفهم فيها. نخلفهم؟ نعم. فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها فنخلفهم فيها، وإلى الأعمال التي نتخوف عليهم فيها فنكف عنها. فاتق الله وافتح الأبواب وسهل الحجاب وانصر المظلوم ورد المظالم. ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله عز وجل: إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. نعم. وهذا أيضا واضح: إنما الدنيا سوق من الأسواق، منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم. ثم يعني وعظه وقال: يعني محقوقون يا أمير المؤمنين، يعني جديرون بأن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها فنخلفهم فيها. يعني تأمل في أهل الجنة، على أي شيء تغبطهم؟ أخلفهم في هذه الأعمال تشبه به وتأسى به. وإلى الأعمال التي نتخوف عليهم فيها فنكف عنها. ما الذي تخاف على يعني من مات؟ تخاف عليه أنه كان يغتاب الناس، تخاف عليه أنه كان يعني يضيع أوقاته فيما يعني لا يليق، يضيع أوقاته فيما لا يليق، فلا تفعل مثله. ما أسهل الكلام على هذا النحو. نعم. ودخل عطاء بن أبي رباح على هشام فرحب به وقال: ما حاجتك يا أبا محمد؟ وكان عنده أشراف الناس يتحدثون فسكتوا. فذكره عطاء بأرزاق أهل الحرمين وأعطياتهم، فقال: نعم يا غلام، اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقي. ثم قال: يا أبا محمد، هل من حاجة غيرها؟ حاجة؟ فقال: نعم. فذكره بأهل الحجاز وأهل نجد وأهل الثغور، ففعل مثل ذلك، حتى ذكره بأهل الذمة ألا يكلفوا ما لا يطيقون. ألا يكلفوا؟ حتى ذكره بأهل الذمة ألا يكلفوا ما لا يطيقون، فأجابه إلى ذلك، ثم قال له في آخر ذلك: هل من حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكب هشام يبكي، وقام عطاء، فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما ندري ما فيه، أدراهم أم دنانير؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذا. فقال: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر؟ نعم شكرا. يعني الذي عندك توليف بين آيتين، إنما هي نعم. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري. ثم خرج: ولا والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها. نعم، هذا عطاء بن أبي رواح، يعني كان مولا، وكان يعني أعرج، أشل، أفطس، أسود، أعمش، ثم عمي بآخرته. انظر، يعني ابحث ما الذي فاته من الابتلاءات، ومع ذلك كان سيد أهل مكة في العلم. كان ابن عباس إذا يعني حج قال: يا أهل مكة تسألوني وفيكم عطاء، يعني يستنكر ابن عباس أن يسأل في وجود عطاء، هو من التابعين، من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. فلا تستغرب أنه يدخل على الخليفة فيتكلم بمثل هذا الكلام، والخليفة يبكي من كلامه، وأن يأمر له بكيس من المال فيعني يرده: وما أسألكم عليه من أجر، من أجر إلا على رب العالمين. هكذا فلتكن المواقف، هكذا فلتكن العلماء، وهكذا فلتكن الأمراء. هذا هشام الذي يذكرون فيه يعني ما يذكرون، وطبعا كثير مما يذكر في كتب الأدب من أحوال الخلفاء ونحو ذلك منحول ومخترع وثمرة صراعات مذهبية بين الأنصار الأمويين وأنصار العباسيين وأنصار الهاشميين وأنصار هذا كله في الحقيقة يجب أن يمحص، فلا ينبغي أن نستجيب إلى كل ما يعني يكتب، خصوصا في كتب الأدب التي ليس لها يعني زمام، كأغاني الأصفهاني أو التي صاحبها فيه معروف في مذهبه كالعقد الفريد لابن عبد ربه، أو المسعودي مثلا في يعني مروج الذهب، أو الذي الحواش القماش الذي يجمع كل ما جاء من يعني تحت يديه. فهناك شر كثير مكتوب لا أصل له ولا يستقيم. فليس كلما قرأنا أثرا في كتاب نحط على أقوام ربما حطوا رحالهم في الجنة وكانت لهم مواقف عجيبة، فهذا الأمر يحتاج إلى يعني نوع من التحدي. فمثل هذا الكلام الذي ينبغي أن يقال عن أمثال هؤلاء، مع ما فيهم أيضا مما يعني لا ننفيه من بعض المظالم، لكن أين مظالم من يحكم الشريعة ويعظم العلماء ويرفع راية الجهاد ويسعى في نصرة الدين، ويعني يقف أعرابي أو امرأة بكلمة فيرجع، وبين يعني ما نعالجه في يعني زمان غابت فيه الشريعة وضاعت فيه القيم وكثرت فيه بل عمت فيه المظالم ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف يعني ذكره بأرزاق أهل الحرمين فأمضاه أكتب لأهل المدينة وأهل مكة بالعطاء. طيب أرزاق يعني أهل الحجاز وأهل نجد وأهل الثغور وأهل الذمة، ما بقي أحد، والخليفة يوقع على يعني أعطيات القوم ورد المظالم وأداء الحقوق بكلمة يعني رجل لو نظر إليه لما رأى فيه يعني شيئا سليما كما يقولون، لكن قوة الحق وسلطان الصدق، والعبد إذا كان له حال مع الله سبحانه وتعالى وكان من أهل العلم فلا شك ان العالم اذا كان على هذا النحو فالله سبحانه وتعالى يجعل الناس تهابه وتسارع في قبول نصحه. نعم. وعن محمد بن علي قال: اني لحاضر مجلس المنصور وفيه ابن ابي ذئب وكان والي المدينه الحسن بن زيد، فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر المنصور شيئا من أمر الحسن بن زيد، فقال الحسن: يا أمير المؤمنين سل عنهم ابن أبي ذئب. قال: فسأله عنه فقال: أشهد أنهم أهل الحطم في أعراض الناس. فقال أبو جعفر: سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين فسله عن الحسن بن زيد. فسأله فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال: قد سمعت يا حسن. قال: يا أمير المؤمنين سأله عن نفسك. فقال: ما تقول في؟ قال: أو يعفيني أمير المؤمنين؟ فقال: والله لا تخبرني. فقال: أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حق وجعلته في غير أهله. فوضع يده في قفا ابن أبي ذئب وجعل يقول له: أما والله لولا أنا لأخذت أبناء فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك. فقال ابن أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذ بالحق وقسم بالسوية وأخذ بأقفاء فارس والروم. فارس وأخذ بأقفاء فارس والروم وأخذ بأقفاء فارس والروم فخله أبو جعفر وقال: والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال: والله يا أمير المؤمنين إني أنصح لك من ابنك المهدي. نعم. ابن أبي ذئب معروف من أهل العلم من أقران مالك رحمه الله تعالى، ويعني جلوسه في مجلس الخليفة المنصور يحمل على ما ذكرناه سابقا، أنهم يجلسون في مجالس الخليفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحصيل المصالح ودرء المفاسد والنصح للمسلمين. فيذكر الراوي أنه حضر المجلس، مجلس الخليفة، وفيه ابن أبي ذئب، وكان والي المدينة التي فيها ابن أبي ذئب الحسن ابن زيد. فجاء الغفاريون فشكوا إلى أبي المنصور شيئا من أمر الوالي، والي المدينة حسن ابن زيد. فقال الحسن: يا أمير المؤمنين سل عنهم ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب ما ترك يعني شهادة إلا وشاهد بما يعلم. فقال: أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس، يعني هؤلاء يسيئون إلى الناس. فقال أبو جعفر: قد سمعتم، يعني ما قال هذا العالم كأن هذا صار قاضيا بين الجميع. فكانوا أذكياء الغفاريون، قالوا: فسأله عن الأمير حسن بن زيد. فقال: أشهد أن يحكم بغير الحق. فقال الخليفة: قد سمعت يا حسن. فكيف يرد الحسن على الخليفة؟ قالوا: طب سأله عن نفسه، ما احنا كلنا في الهواء سواء. فطلب أن يعفيه، لما يقول لأمير المؤمنين أعفني يبقى أنا هقول كلام يزعل. فكان في أوسع شيء أن الخليفة يقول له: قد يعني أعفيتك من هذا، لكن هو يحب النصح. فقال له كلاما شديدا: انت اخذت المال من غير اهلي ومن غير حقي وجعلته في غير اهله. كلام شديد ما فيه حتى يعني نوع من التجمل. فاراد ان يعني يعتذر، فقال: لولا انا لاخذت ابناء فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك. يقصد المكان يعني المدينة، ربما غزوا المدينة، وإنما أنا حامي حمى الإسلام. وهذا صحيح، هؤلاء كانوا يعني يقومون بالجهاد ويدفعون الأعداء عن الإسلام. فكأن هذا كانوا يحتج بهذا، يعني اترك لي مظالمي. فأجابه جوابا فصلا، قال: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذ بالحق وقسم بالسوي. يعني ممكن تفعل مثل ما فعل أبو بكر وعمر في الجزء الذي تحتاج لنفسك به، لكن في نفس الوقت تعدل. وأخذ بأقفاء فارس والروم، لا تحتاج أن تأخذ بقفائي أنا. فخلاه أبو جعفر، وهذا الشاهد المهم، قال والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. الجماعة دول الدماء عندهم كانت مثل بيبسي في زمننا، ما عندهم إشكال، لكن يمنعهم الورع والديانة ومعرفة المصادق أن ابن أبي زيد ما قام هذا المقام إلا هو صادق. فما سكت ابن أبي زيد، قال والله يا أمير المؤمنين إني أنصح لك من ابنك المهدي، يعني ما أقصد أن أحرجك، وإنما أنا أنصح لك، بل أنا أنصح لك من أكثر نصحا من ولدك المهدي، وهذا مما يطيب يعني خاطره.